بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا رب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يا عم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله الله الله كده يا حبيبي الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله على الوقت الجميل ده يا مولانا الله الله وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق الله يا سلام الله وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق ما جدد حبك يا شيخ عمرو والله كده على طول الجو جدد حبك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت والسقف المرفوع والبحر المسجور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير يوم تمور السماء يوم تمور السماء يوم تمور السماء وهو كُلُّ على المتقين دول والنبي كفر من المتقين دول. الله يا راجل كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا قول يا راجل يا مغازي قول ان المتقين وقعت حضرة النبي كمان النبي ده كتير قوي وعايزين نسمع ونتغازل نعم يا عم نعم ان المتقين في جنات ونعيم في جنات ونعيم فاكهين في جنات ونعيم فاكهين في جنات ونعيم فاكهين آتين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة الله يا راجل الله يفتح حالك يا راجل يا مبشر قول يا راجل قول يا راجل يبدينا منك لله قول الله يا شيخ متكئين على سرر مصفوفة هنيئا له وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم نعم يا ربي نعم نعم وما ألقناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألقناهم من عمل بما كتب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ولحم مما يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان أبو. يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم لا لهو فيها ولا تأثيم لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ غلمان لهم كأنهم لؤلؤ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون وأطلقنا أطلقنا على بعضية الساعة لنا مفتقين فمن الله علينا. الله أكبر. نعم يا عم نعم. فمن الله علينا ووفينا عذاب إنا كنا من قبل ندعوه إنه فذكر فما بكاهن ولا مجنون. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب أم يكونون أم المصيحة